أيضا حذف جواب الشرط، حذف جواب الشرط لدلالة السياق عليه، مثلا قول الله تبارك وتعالى ولو أن قرآنا، ولو أن قرآنا سيرت به الأرض، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. الجواب جواب لو محذوف، ويدل عليه السياق، لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن. ولو ترى، وأيضا قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أيضا الجواب محذوف، فتقديره لرأيت أمرا عظيما مهيلا وأمرا شديدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.